زائد الذي فيه زيادة وهو 500 على 1000، لأن هؤلاء عندهم إثبات وأولئك ذكروا 1000 وسكتوا عن 500 الزائدة، ويعتبر قول من أثبتها. مقصود البخاري رحمه الله من المثالين من المثالين أو الشيئين أنه إذا تعارض مثبت وناف في شيء من أصله فإن المثبت مقدم على الناف، ومثله ما لو اتفق المثبتون والنافون على شيء وأضاف بعضهم إثباتا أكثر مما عند الآخرين فإنه يعتبر قول الزائد، فهما متفقان في الأصل على إثبات شيء ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فيعتبر قول من أثبت بالزيادة ولا يعتبر قول من سكت عن الزيادة أو من نفى الزيادة، لأن من أثبت عنده علم أكثر أو غير ما عند النافي فهو مقدم عليه. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر شاهدا على ذلك ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما دخلها، فإنه جاء عن بلال أنه صلى في الكعبة، وجاء عن ابن عباس وفضل ابن عباس أنه لم يصلي، فأخذ الناس بقول بلال بأنه مثبت ومعه زيادة العلم على من نفى ولم يثبت، والمثبت مقدم على النافي لأنه معه زيادة علم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة حديث عقبة من حارث أنه تزوج امرأة فجاءت فقالت إنها أرضعت عقبة والذي تزوج والتي تزوج، يعني أرضعت الاثنين عقبة والمرأة التي تزوجها، فقال ما علمت ذلك ولا أخبرتني بهذا، ثم أرسل إلى جماعتها يسألهم عن هذا الذي حصل، فقالوا ما علمنا أنها أرضعت، فركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأخبره بالحال، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكح زوجا غيره. فهذا الحديث فيه إثبات وفيه نفي، فعقبة نفى ذلك وأنه ما علم بهذا وما أخبرته، وجماعتها قالوا أنهم ما علموا أنها أرضعت، فحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، فأخذ بقولها واعتمد على قولها وهي المرضعة المباشرة للفعل. وهذا إما أن يكون الأمر فيه على الوجوب يعني كونه يفارقها، أو أنه على النجم تورعا وابتعادا عن الشبهات، ومن التقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، من التقى الشبهات فقد استبرع دينه وعرضه، وأقل الأحوال أن يكون في ذلك شبهة. وهذا حين إذا لم يتحقق لأن الرضاع إنما هو دون 5 رضاعات، إذا تحقق بأنه دون 5 رضاعات فإنه لا يؤثر، لكن إذا تحقق بأنه أكثر أو أنه مشكوك فيه هل هو أقل أو هل هو 5 رضاعات أو أقل أو أكثر، يعني ما كان متحقق أنه أقل، فإن الاحتياط الترك والابتعاد عن الوقوع في ذلك وترك الزواج من المرأة التي في نكاحها شبهة. حاصل أن حديث عقبة بن حارث تعارض فيه نفي وإثبات، نفي من جانب جماعة المرأة المرضعة التي أخبرت بالرضاع، ومن جانب عقبة وإثبات من جانبها، فقدم الإثبات على النفي. إذا عرف بأنها يعني غير صادقة وأنها مغرضة وأنها فلا يعتبر شهادة، ما تعتبر إذا كان الشهادة أنها ردت لوجود شيء آخر، الشهادة لا تعتبر. لكن الكلام فيما إذا ما كان هناك شيء يقدح في الشهادة، وإنما تعرض إثبات المنافي فالإثبات مقدم عن النفي. أما إذا قبح في الإثبات ولم يعتبر الإثبات لوجود مانع يمنع من قبوله وثبوته، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإثبات. قال: باب الشهداء العدود. وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. وقال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنا. باب الشهود العدول. يقول البخاري رحمه الله من هذا أن الشهادة المعتبرة هي التي يكون صاحبها عدلا. قد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما تنصيص على اعتبار العدالة في الشهود، وأن يكونوا ممن يرضون. والله عز وجل: أشهدوا ذوي عدل منكم، في نص على أن الذي يشهد والذي يتحمل الشهادة ويعتمد عليه بالشهادة هو العدل. الآية الثانية يقول الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. كلمة ترضون تدل على العدالة، وعلى أنهم على أن الشهداء مرضيون، ليسوا بخلاف ذلك. ولعل ما جاء عن السلف في عبارة التعديل بأن يقولوا عدل رضا مأخوذ من هذين الآيتين، لأن إحداهما فيها ذكر العدالة والثانية فيها ذكر الرضا، وأنه مرضي عنه. أشهدوا ذوي عدل منكم، والآية الثانية: ممن ترضون من الشهداء. فإذا قالوا عدل الرضا فهو إشارة إلى هاتين الآيتين وإلى ما جاء في هاتين الآيتين، لأن إحداهما تنص على العدالة والثاني يتنص على أنه مرضي عنه، وعلى أنه ممن يرتضى شهادته ومقبول عند الناس، وليس فيه ما يقدح في شهادته. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث عمر بن الخطاب، ومستمر على شيء من كلامه، أو هو كله من كلامه، ولكن جزء منه يعتبر مرفوعا أو في حكم مرفوع، وهو قوله: إن الناس كانوا يوحدون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، وإن الوحي قد انقطع. معناه أنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أظهر الناس خلاف الباطن فإن الوحي ينزل ويصدق ويبين، والوحي قد انقطع بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينزل جبريل بالوحي على أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يبقى أمام الناس إلا ما ظهر لهم, ما ظهر لهم من أحد, فإن ظهر منه الخير والاستقامة أمن وقرب واعتمد على كلامه وسريرته إلى الله عز وجل. الله تعالى هو الذي يحاسبه عليها, لأن الناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. ومن أظهر شرا لم يؤمن ولم يقرب وحذر وخشي منه ولم يعتمد عليه. كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في أوله ما هو في حكم مرفوع, وهو ما أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام, أن الحال تختلف. ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عما كان بعده, لأن في زمانه الوحي ينزل, وينزل الوحي ويبين الشيء الذي قد حصل بخلاف ما بعد ذلك, فإنه لا طريق للناس إلى معرفة الغيب, وإنما لهم الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. في الحديث دليل على اعتبار العدالة, وأن من رضي ومن ظهر للناس منه الخير وعرفوا منه الاستقامة وكان أهلا بالشهادة ولم يكن مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة إن شهادته تقبل. ومن علم منه خلاف ذلك وظهر منه خلاف ذلك فإنه لا تقبل شهادة ولا يعول على شهادته, إنما الذي يعول على شهادته هو العدل, وهو الذي يلتزم بأحكام الشريعة فعلا وتركا, يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام, ولم يظهر منه كبيرة أو إصرار على صغيرة, لأن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر, كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار والخوف والحياء من الله عز وجل تتضاءل وتضمحل حتى لا يبقى لها وجود, والصغيرة مع قلة الحياة وقلة المبالاة والإبقاء عليها والاستمرار عليها يلحقها في الكبائر ويجعلها في حكم الكبائر. هذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاستغفار. فالكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة ثلاث وجهة حياة, والصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة بل تتحول إلى تكون كبيرة. قال: باب تعديل الدم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال قال: باب تعديل الدم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت الأنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا, فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا, أو قال غير ذلك, فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله, قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء شهداء الله في الأرض. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبد الله بن جريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا سريعا, فجلست إلى عمر رضي الله عنه, فمرت جنازة فأثني خير, فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا. فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا. فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بصيد أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة. قال وثلاثة. قلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب تعديل من يجوز. المفروض من هذا أنه لما ذكر شهود العدول عقد هذه التذكرة بعد ذلك لبيان كم من يحصل من التعديل. هل التعديل يكون لواحد أو اثنين أو أكثر؟ المعدلون الذين يصفون الشخص بأنه عدل وأنه ثقة وأنه تقبل شهادته ويعول على شهادته ويشهد له بخير، كم عددهم؟ وأورد تحت هذا حديثين. الحديث الأول حديث أنس، والثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحديث أنس فيه أنه كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر جنازة فأذنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجب، ومر جنازة أخرى فأذنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا وجبت أو الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا وجبت أو النار، أنتم شهداء الله في الأرض أو المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذا حديث أنس رضي الله عنه. وحديث عمر بن الخطاب مثله، إلا أنه حصل له أو فعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرت جنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبة، مرت جنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال وجبة. يقول ذلك عمر. قالوا ما معنى وجبة؟ قال أقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة قال لمن أثني عليها خيرا وجبت الجنة، وقال لمن أثني عليها شرا وجبت أي النار. قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال أيما أربعة؟ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة؟ قالوا وثلاثة. قال وثلاثة. قالوا واثنين. قال واثنين. و ثم لم نسأله عن الواحد. المفروض من هذا أن التعديل يكون من عدد، يكون من اثنين، وقد يكون من واحد إذا لم اقتضى هذا. والمفروض من هذا أن من أثني عليه خير فهذا تعديل له، ومن أثني عليه شرا فهذا تجريح له. وما حصل في الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال وجبت في الجنة وجبت في النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما قاله حق وصدق، ولا يقول شيئا يخالف الواقع. ولكن بالنسبة للناس وما يحصل منهم فإنها لا يرجع ما حصل منهم من ثناء، فإنه يرجع لصاحب الخير. ما حصل من ذكر بالسوء فإنه يخشى على صاحبه العذاب، وهذا من هو السنة والجماعة، يرجون المحسن ويخافون على المسيء، لكنهم لا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا لمن جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولكن ثناء الناس بالخير هذه علامة على الخير، وثنو الناس بالشر هي علامة على الشر، وقد يكون الواقع بخلاف هذا، أن يكون الإنسان يظهر للناس خيرا وهو بخلاف ذلك، الناس لا يعلمون البواطن ولا يعلمون السرائر. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا كان أبلى بلاء حسنة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، الناس أثنوا عليه ومدحوه وقالوا إنه في الجنة، قال إنه في النار، على حسب ما ظهر لهم قالوا وتكلموا، ولكن تبين أن الأمر بخلاف ذلك. وإذا فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من بيان أن الجنة لفلان هذا يقطع به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع عنه، ولكن ما حصل من غيره من الثناء وإحسان الظن إن هذا يرجى له، يرجى له، يرجى له الثواب، ويخشى عليه العقاب، ويمكن ومن كان بخلاف ذلك يخشى عليه العقاب. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في جنة يشهدون له، ما شهد له بنار يشهدون له، ومن لم يحصل شيء من ذلك فمن رأى منه إحسانا رجوا له الخير، ومن رأوا منه خلاف ذلك خافوا عليه، خافوا عليه العقوبة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع عن الهوى، وأما غيره فهو يحكم على ما حصل ما ظهر له، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه: إن الناس كانوا في جنة يخلون بالواحد، قد يقطع الواحد، ولكن الناس يخلون بالظاهر، فمن ظهر له، فمن ظهر لهم من الخير قربوه وأنوه ويتلون سبقته إلى الله عز وجل. ومن كان ومن أظهر سرا فإنهم يحذرونه ولا يقربونه. قال: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعت امرأة أخي لبن أخي. وقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح إذني له. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيته. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان. يقول مسألة من الأنساب والأنساب والرضاع الصغير والموت القديم. كل مقالة من الله بهذا الشهادة على الاستغاثة ليست على المشاهدة والمعاينة. الاستغاثة هي انتشار الخبر وشيوعه وذيوعه وانتشارة للناس. وأورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة حجة الحديث كلها تتعلق بالرضاعة وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهي نص بالرضاعة واعتبار الشهادة على الرضاعة المستفيض. والإنساب لم يأتي في الحديث شيء في هذا لكنه لازم ذكر الرضاع لأنه من قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو نص في الرضاع ويلزم من ذلك أو لازم ذلك أن النسب مثله لأن الرضاع إنما ألحق به أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما الموت القديم ومقصوده المتطاول الذي مضى عليه زمن طويل فهو على سبيل الإلحاق استفاضة. الموت القديم على سبيل الإلحاق بالرضاعة المستفيض إذا شهد من استفاضة في هذه الأمور الثلاثة أن الشهادة معتبرة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين وأبا سلمة ثويبة. قال عليه الصلاة والسلام أربع سنين وأبا سلمة ثويبة إنه أكون يا رضاع. قال البخاري بعد ذلك هو التثبت في ذلك يعني في أمر الرضاع وحصوله. ولعل البخاري رحمه الله يشير بهذا إلى ما جاء في بعض الحديث التي أوردها المترجمة وهي قوله انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. لأن هذا يقصر التأذبل والتحرز والاحتياط في ذلك. حديث عائشة أن أفلح قائب القعيس استأذن فلم تأذن له وقالت أنا عمك وقال لها أنا عمك من الرضاع. قالت وكيف؟ قال أرضعتك من رأة أخي من لبن أخي. فأخبرت عائشة بذلك رسول الله عليه السلام فقال صدق إذني له. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة. هذا أيضا كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له بزواج ابنة عمه حمزة فقال عليه الصلاة والسلام انها لا تحل لي, هي ابنة اخي من الرضاعة, معناها انه رضع مع ابيها فهي لا تحل لك, لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيته. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهذا أيضا كذلك جاء على الرجل استأذنه على بيت حفصة وعم لحفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم لو كان فلان حيا دخل علي. قال نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة, يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهو في معنى الحديث الذي قبله. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل. قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا هو الذي فيه التشبث الذي أشار إلى البخاري في الصحيح وقال التشبث في ذلك يعني في أمر الرضاعة عليه الصلاة والسلام أن قالت أخي من الرضاع. وقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة, بمعنى ليس كل رضاعة تعتبر, وإنما مقصود الرضاعة التي تكون في الحولين التي يعتمد فيها على الإرضاع وعلى اللبن. هذا يدل على أن الرضاع الكبير لا يعتبر, الرضاع الكبير لا يعتبر في سن الرضاع, لأن هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي يحصل به نبات الطفل وحياته وهو غذاؤه وطعامه. فإذا أرضع من امرأة في الحولين فإن تغذيه بلبنها يعتبر مؤثرا بخلاف الرضاع الكبير أنه لا يؤثر ولا يعتبر. قوله على الثلاثة إنما الرضاعة من المجاعة يدل على أن الرضاعة المعتبر هو الذي يكون في حال الحاجة إليه بحال سد المجاعة, وأن الرضاع الكبير ليس كذلك. قال باب شهادة القاسب والسارق والزاني. وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف مغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن بشار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو السناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاتل عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي: وقسادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استبقي المحجوب فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محجوبين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز. وأجاز شهادة المحجوب والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان، وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب عن يونس، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحسن بجلد 100 وتغليب عام. قال: باب شهادة القاذف والسارق والزاني. فإن شهادتهم تقبل ويعول عليها. أورد البخاري رحمه الله عدة آثار عن السلف من ذلك، أورد حديثا يتعلق بالسارق وحصول توبته وأنه يعول، استفاد منه أنه يعول على شهادته بعد أن يتوب. ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا أن توب أهل الواصل، فإن الله غفور رحيم. في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا، يعني معناه فإنه تقبل شهادتهم ويزول عنهم الفسق، يزول عنهم الفسق بالتوبة، تقبل شهادتهم التوبة. أما الحج فإنه يقام عليهم، يقام عليهم باب وإن لم يتوب، سواء ظهرت منهم التوبة أو لم تظهر، فإن الحج يقام عليهم. يقول البخاري رحمه الله من إيراد الآية هو أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم، وهو الحكم عليهم بالفسق وعدم قبول الشهادة، ولا يرجع إلى الجلد، لأن الجلد إقامة الحد هذا لا بد منه. تابوا أو لم يتوبوا، تابوا أو لم يتوبوا فإن الحد يقام عليه. ولكن الذي يسقط يذهب بالتوبة هو الفسق، إنه يزول أصلا بالفسق إذا تبدلت حالهم إلى حال حسنة. وكذلك أيضا عدم قبول الشهادة. إذا فقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني ما داموا مصرين على ما هم عليه، لأن الأبدية هذه ليس معناها أنها مستمرة إلى غير نهاية، مستمرة إلى غير نهاية، إنما هي بحسبها، وأن ذلك ما داموا على هذه الحال. لكنهم إذا تابوا فإن الحالة تتغير وتتبدل ويتحول من الفسق إلى الاستقامة، فتتغير حاله من حال إلى حال. لهذا قال جمهور العلماء أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم مما يمكن أن يرجع إليه، والذي يمكن أن يرجع إليه اثنان دون الثالث، لأنه لا يرجع إلى سقوط الحد، بل الحد لا بد منه. إنما التوبة إذا حصلت فإنها تعود أو يعود الاستثناء فيها إلى الشهادة وإلى الفسق، فالفسق يزول التوبة والشهادة تقبل إذا حصلت التوبة. قال: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقتل المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وهذا أثر عن عمر رضي الله عنه، وجلد هؤلاء الثلاثة أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع، ثم استتابهم قال: من تاب قبلت شهادته. من تاب قبلت شهادته، وهذا هو المقصود من خارج من إراده تحت الترجمة، لأنه قال، لأن عمر قال: من تاب قبلت شهادته. معنى هذا أن القاذف إذا تاب فإنه تقبل شهادته، وأنه ليس وأنه لا يستمر عدم قبول شهادته، يستمر إذا لم يتب. أما إذا جاء فإن شهادته تقبل. هؤلاء الثلاثة شهدوا معهم زياد بن عبيد، فرجع زياد بن عبيد وبقي الثلاثة، فحدهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم ما كمل النصاب الذي هو أربعة شهود يشهدون إذا نبذ شهادتهم وقيل الحد على الزنا الذي قذف بالزنا. ثم بعد حدهم عمر رضي الله عنه استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. دل هذا الأثر عن الفاروق رضي الله عنه أن شهادة القاذف تقبل إذا تاب. قال: وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن جدار وشريح ومعاوية بن قرة. كل هؤلاء جاء عنه إجازة شهادة القاذف، يعني إذا تاب. كل هؤلاء جاء عنهم تلخيص على قبول شهادة القاذف. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي: وقتالة إذا أكذب نفسه شهد وقبلت شهادته. قال: وقال الشعبي: وقتالة إذا أكذب نفسه شهد وقبلت شهادته. وقال التوريث إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحمول فقضاياه جائزة. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محمودين جاز. وهذا يعني فقط بعض الناس من قال لا تقل جهادة القادم، وإن كان قالوا لو تزوج بشهادة محمودين جاز لأنه كان عليه الحكم، فهم يقولون شهادة يعني ولا يقولون شهادة القادم. قال وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجد، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. بعض الناس أجاز هلال العبد والمحدود والأمة لرؤية هلال رمضان. وكيف تعرف توبته؟ يعني توبة القادم وتوبة الزاني والسارق، يعني تعرف توبته بما يظهر له ما يظهر للناس من استقامته وحسن حاله والتزامه لأحكام الشرع على حسب ما يظهر للناس، والحال تبدلت من حال إلى حال. قال وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزانية سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبه حتى مضى 50 ليلة. نفى الزانية سنة عقبه التغريب، ونهى عن تسليم كعب بن مالك وصاحبه رضي الله تعالى عنهم وهم الثلاثة الذين خلفوا جاء ذلك بصورة أعلى صورة التوبة، ونهى عن تكفينه 50 ليلة. ثم بعد ذلك لما يطلب شيء أكثر من هذا بعد مضي هذه المدة، فدل على أن المعتبر هو إقامة الحد، وأنها إذا تغيرت الحال وتبدلت بما يظهر للإنسان من الاستقامة فإنه يعول على ذلك في قبول التوبة. وهؤلاء أبتالوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، أمر الناس بهجرانهم، أمر النساء أن تفارقهم وألا تبقى معهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الحكيم. ثم تابوا وصبروا وقبلت توبتهم بما ظهر منهم من الندم والتأثر والتألم مما قد حصل منهم من التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله وهو يتعلق بالسارق، قبول شهادة السارق يرتاب، أتى بهذا الحديث في قصة هذه المرأة التي سرقت وأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت يدها ثم حسنت توبتها بعد ذلك. هذا هو محل الشاهد، حسن توبتها بعد ذلك كان معناه ان التوبه معتبره وان من تاب تاب الله عليه وانه يعول عليه وتقبل شهادته اذا تاب، وانه ليس معنى هذا ان المراه اذا سبقت او الرجل اذا سبق انه يبقى ابدا غير مقبول الشهاده، وانما لا يقبل ما دام مصرا على معصيته أما إذا رجع وتاب وندم فإن شهادته تعتبر ويعول على شهادته. عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. وهذا يتعلق بما ذكره البخاري أخيرا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم زنى غربه. قال: باب لا يشهد على شهادة الجوف إذا أشهد. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تشهدني على جوف. وقال أبو حنيف عن الشعبي: لا أشهد على جوف. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم ابن مطرد قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينفرون ولا يفور ويظهر فيه مسلمًا. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. قال: باب لا يشهد على شهادة الجور إذا أشهد. يقول البخاري رحمه الله: لا يشهد على شهادة الجور إذا أشهد. يعني إذا طلب أنه يشهد على شيء فيه جور وعلى أمر باطل وعلى أمر مخالف للشريعة فإنه لا يشهد، لا يشهد على هذا، لأنما يشهد على ما كان حقا. أما إذا كانت الشهادة على أمر باطل وعلى أمر هو جور وهو مخالف للشريعة كعقود الربا وحصول الربا فإن ذلك لا يشهد عليه، لا تجوز الشهادة على مثل ذلك. ومن فعل ذلك فإنه آثم لأنه أقدم على أمر محرم وعلى الإعانة على أمر محرم. لهذا لعن صلى الله عليه آكل الربا وموكله وكاتله وشاهديه الشهود الذين يشهدون على عقد الربا ثم العلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ولها أحاديث. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير الذي تقدم مرارا خاصة في باب الهبة في كتاب الهبة الذي مر قريبا، وذلك أن أمه عبد الله بن رواحة طلبت من بشير بن سعد والد النعمان أن يهب له موهبة وبعض الموهبة، فلم يوافق فألحت عليه فمال إلى تحقيق رغبتها. عند ذلك قالت لا أرضى حتى تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن خشيت أن يرجع، خشيت أن لا يتم أو أن لا يتم من هذا الشيء الذي وعد به، وذلك أنه قد حصلت منه مانع من قبل. فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه نعمان بن بشير قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمه طلبت مني أن هذا بعض الموهبة، قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أقول لهم لعنته مثل ذلك؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، العمليات لا أشهد على جور. فدل هذا على أن الشهادة على أمر مخالف للشريعة لا تجوز، لا يجوز أن يشهد على أمر مخالف للشريعة، بل الواجب هو التحذير من الوقوع فيه وعدم الإعانة عليه. وهذا مطابق لما ترجمه البخاري، لأنه قال باب لا يشهد إذا طلب من الشهادة على جوه، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، إذا طلب من الشهادة على أمر هو جائر خارج عن الشريعة غير مطابق للشريعة فإنه لا يشهد. ثم أورد بعد ذلك حديث عمران بن حصين الذي فيه بيان أن خير القرون قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم، أخر شك أن ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة، ثم قال ثم يأتي بعد ثم بعد قوما قرن بعد قوما يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يخون ويظهر فيهم الذمم. بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، تحصلونهم الخيانة ولا يؤتمنون وليسوا أهل الأمانة وإنما هم خونة، ويشهدون ولا يستشهدون، هذا هو محل الشاهد، يشهدون ولا يستشهدون، يبادرون إلى إظهار الشهادة دون أن يطلب منهم ذلك، وهذا مذموم. وقد ورد في الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهذا يبدو في الظاهر بين الحديثين معارضة، يعني هذا يمدح الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وأنه من خير الشهود، وهذا الحديث يدل الذين يشهدون ولا